بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، أي يستحسن ذلك ويسر به ويحبه. وذلك أن الإعجاب على أقسام ثلاثة: القسم الأول عجب استحسان ومحبة وسرور، وهذا قد يكون شرعيا وقد يكون جبليا طبيعيا. مثال الشرعي ما في هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وقد يكون جبليا طبيعيا كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى، يعني يسر بذلك ويحبه. القسم الثاني من أقسام العجب: عجب إنكار، وسببه خروج الشيء عن نظائره وما ينبغي أن يكون عليه. وهذا النوع ثابت لله عز وجل، ومنه قول الله عز وجل في قراءة سبعية: بل عجبت ويسخرون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. والقسم الثالث من أقسام الإعجاب: عجب استفهام واستغراب، وسببه خفاء الشيء على المتعجب والمستغرب وعدم إمكان وقوعه، وهذا محال على الله عز وجل. وقوله: وكان يعجبه التيمن، أي البداءة باليمين، وهذا فيما فيه عضوان كاليدين والرجلين ونحوهما. وأما ما كان عضوا واحدا فإنه يطهر أو يغسل مرة واحدة. كان يعجبه التيمن في تنعله، أي في بداءته التنعل، يعني في لبس النعل. وأما الخلع فإنه يكون بالشمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وترجله، الترجل أو الترجيل تسريح الشعر ودهنه. وطهوره بضم الطاء، يعني في تطهره، وهذا كما تقدم إنما يكون فيما فيه عضوان. وفي شأنه كله، الشأن هنا الأمر، يعني في جميع أموره، وهذا تعميم بعد تخصيص. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، مشروعية البداءة باليمين فيما ذكر في الحديث. والقاعدة في هذا الباب أن اليسرى تقدم للأذى، واليمنى فيما سوى ذلك. فالأقسام ثلاثة: الأول ما دلت السنة على البداءة فيه باليمين، كالوضوء والغسل والأكل والشرب ولبس النعل ونحو ذلك. والقسم الثاني ما دلت السنة على البداءة فيه بالشمال أو استعمال الشمال، كالاستنجاء والاستجمار ودخول الخلاء ونحو ذلك. والقسم الثالث ما لم يرد في السنة البداءة فيه باليمين أو الشمال، فإنه يبدأ فيه باليمين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إكرام اليمين وأنها مكرمة، ولهذا اليمين مفضلة على الشمال شرعا وقدرا. أما قدرا فالغالب أن اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليمنى، أقوى من الشمال. وأما شرعا فلأنها تقدم لما فيه الإكرام والاحترام. فالمشروع للإنسان أن يحرص على البداءة باليمين، ولا سيما فيما يتعلق بعبادته. كالطهارة والوضوء والغسل ونحو ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في السواك، يعني إذا أراد الإنسان أن يستاك هل يستاك بيسرى أو باليمنى؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستاك باليسرى، لأن السواك إزالة أذى. وقيل إنه يكون باليد اليمنى لأنه من جملة التطهر والتنظف فيدخل في عموم وطهوره. وقيل بالتفصيل وهو إن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمين، وإن استاك لإزالة الأذى والقدر فإنه يكون بالشمال. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن العبد الموفق هو الذي تكون عاداته عبادات، وذلك باستحضار النية في كل ما يفعل وفي كل ما يذر. فإذا استحضر النية في الأمور الجبلية والأمور الطبيعية فإنها تنقلب إلى عبادات، فكلنا ينام وكلنا يأكل وكلنا يشرب وكلنا يلبس وكلنا يقلع. فالإنسان إذا حرص عند أكله وعند شربه على استحضار النية فإن أكله وشربه يكون عبادة. إذا أراد أن يأكل يستحضر أنه بأكله يتنعم بنعم الله عز وجل وأنه يحفظ قوة بدنه، وهكذا الشرب، ويحرص أيضا عند الأكل على الإتيان بالسنن والمشروعات من التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. هكذا أيضا عند اللبس يحرص على أن يبدأ باليمين وأن يقلع بالشمال، فحينئذ تنقلب هذه الأمور التي هي عادات وأمور جبلية إلى عبادات يثاب عليها. والمخذول هو الذي تكون عباداته عادات، فتجد أنه يتوضأ ويصلي من غير استحضار نية التقرب إلى الله تعالى، وهذا وإن كان عمله مجزئاً تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب عند الله تعالى، إلا أنه يفوت على نفسه خيراً كثيراً وأجراً عظيماً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.